عصا أنا مع يسوع أستريح وانظر إلى جنب الجريح والعالم فاني وقابض الريح يسوع سباني فادقل لي يسوع سبني وخاد قلبي يسوع سبني بنى للسماء بالياقوت وانا مع يسوع ما شوفش الموت واسمي في السماء صار مثبوت يسوع سبني يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني وخد قلبي بنى للسماء بالذهب وانا مع يسوع ما شوف شي تعب واسمي في السماء ان كتب يسوع سباني خد قلبي يسوع سباني وخد قلبي يسوع سباني قلبي ما انا قلت مع زد انا للعالم ما رجع ثاني تركت مال الدنيا الفاني حبيبي لا ينساني يسوع سبني وفاد قلبي يسوع سبني وفاد قلبي يسوع سبني خد قلبي يسوع حلو يسوع سباني وخد قلبي يسوع سباني خد قلبي خطية انك تهتم خطية وتعول الهم وتقعد قدامه حزين وحزينة افرحي بالرب امين افرحي بالرب نسيب الاحزان والهموم ولا نعمل زي السعيدة نوين حزن لا مؤاخذة صعيدة طبعا ما فيش صعيدة هنا ازاي في محضر الملك نقعد مهمومين وحزانة بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الله له كل المجد اللي حاضر في وسطينا مشغول بخلاصنا وحياتنا الأبدية مشغول بكل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان لو قدر لينا ان احنا نسأل ربنا ربي من ناحية الإنسان مشغول بإيه قال انا عايز كل واحد يخلص